القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران، وما زلنا في وقفتنا مع نصرة الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، الاستجابة لهذا الأمر، كونوا أنصار الله بالأمر. كيف تنصر الله؟ ذكرنا عناصر، وقفنا على قضية الإخلاص بدون مراجعات. بقى احنا خلاص رمضان هيخلص، والحق والكلمتين في النهاية، كونوا أنصار الله، الإخلاص أن تخلص. قلنا الإخلاص ألا تنتظر جزاء على عملك في الدنيا، وذكرنا قضية الأنصار وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة جدا جدا، كان يعطي عطاء، لدرجة أن سيدنا عباس الرسول قال له حمل ما شئت، ملأ حجره ذهبا ثم أراد أن يقوم به فلم يستطع. أعطى عطايا كتير جدا لمسلمة الفتح، ولم يعطي الأنصار أي شيء، ولا حتى خروف نعجة، ولا جمل، ولا أي شيء. فتحدث الأنصار يعطيهم، وسيوفنا تقطر من دمائهم. ده دول احنا لسه فاتحين مكة، وهم دول اللي كانوا بيحاربونا، والرسول يديهم وما يديناش. ووصلت الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجمع الأنصار في خيمة لا يكون فيها إلا أنصاري. ومعلش عايزين نتعلم من الموقف ده حاجة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما يوصلك كلام ما تقولش ولا يهمني، خليهم يقولوا مش مشكلة. لا، لازم لما تقدر توضح وضح، وبين لأحبابك. خلي بالك تبين لمين؟ لأحبابك دول اللي زعلوا منك، اللي خدوا على خاطرهم منك. لما حد يقول لك أنا خدت على خاطري منك، قل له ليه؟ وطيب خاطره، أنا زعلت منك في الموقف الفلاني، بين له، يمكن هو مش فاهم. لذلك الرسول ما راحش وقف على المنبر وقال إن بلغني إن حد بيقول كده، لا، جمع أصحاب المشكلة الأنصار اللي بيتكلموا، وأعادهم في خيمة وليس فيها إلا أنصاري. وشوف فن معالجة الأخطاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة أنه جمع الأنصار خيمة ليس فيها إلا أنصاري، ممنوع حد يدخل الأنصار. ثم بدأ يكلم الأنصار اللي هو بقى اسمه استثارة العاطفة الصادقة، استثارة العاطفة الصادقة، إن أنا لما تيجي أنت تعتب علي في أمر وأنا أجي راضيك ما زعلكش زيادة، ده أنا أبدأ إن أنا أقول لك مش أنت بتحبني؟ شوف الرسول بدأ إزاي. أنا بقول لكم إن يعني الموقف ده عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في مداوات مشاكل حياتنا. دي مشاكل حياتية بتحصل لكل واحد مننا ليل ونهار، فلذلك محتاج يتعلم إزاي يعالج المشاكل دي بهدوء وبنجاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. برضو أقول إيه، لما تتعامل مع ناس محترمين ترتاح، تتبسط، تحل مشاكلك ببساطة. شوف الرد الجميل: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. شو بقى لما حد يقول لك أيوة أنت ليك الفضل علي، اعترف بفضله أنت كمان عليك. سيدنا النبي أكرم الناس خلقا، أكرم أخلاق في الدنيا كلها، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر الأنصار، إن شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا عائلا فأغنيناك. قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. فقال كلمة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار. قالوا: يا رسول الله، إنما قالها بعض شبابنا الصغار. شباب صغيرين كلمتين، ما تزعلش منهم، ما تعتبش عليهم. فقال: يا معشر الأنصار، أتجدون علي في أنفسكم على لعاعة من الدنيا آتيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من خير؟ الله، والله أنا منبهر بسيدنا النبي. شو المعالجة؟ لو أنتوا زعلانين على لعاعه من دي دنيا، دي شوية تراب، هي دي تعاملك بقى، دي دنيا. لما أمك تزعل منك إن أنت بتصرف على مراتك وولادك وسيبنا أنا، يما أنت ليكي قلبي، سيبك من الفلوس دي، اللي أنت عايزاه أنا تحت أمرك كده. معالجة بسيطة، ما تقولش أمي مش من حقها تزعل، ده هعمل إيه؟ طب أسيب عيالي جعانين وديها؟ ما تقولش كده، ما تقولش كده، عالج القضية، عالجها بالراحة. شوف الرسول قال إيه الكلمتين دول: أتجدون علي في أنفسكم على لعاعة من الدنيا آتيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من خير؟ أنتوا رجالة وثابتين وواقفين، أنا اديتها للناس المهزوزين دول اللي لو ما اديتهمش هيكفروا تاني. شوف الكلام. قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. قال رسول الله كلمة الجميلة بقى: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا رضينا بالله قسما، رضينا بالله ورسوله قسما، رضينا بالله ورسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما. وأكبوا جميعا، ما بقي منهم رجل إلا بكى. ورجع الناس بالشاء والبعير، وذهب الشاء والبعير، وبقي رسول الله للأنصار. قال أنا فرطكم على الحوض، أنا مستنيكم بقى في القيامة على الحوض. هي دي إخلاص الأنصار، ما خدوش حاجة، ما خدوش حاجة. لما جم في سقيفة بني ساعدة اجتمعوا عشان يشوفوا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وسيدنا عمر قال أبايع عمر، قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. قالوا لا، أنتم نصرتم النبي، استنوا بقى من النبي. فلما تنظر ما هي الوزارات التي تولوها، ما هي الإمارات التي اكتسبوها؟ ولا شيء، كل اللي ليهم هناك في الآخرة. هم دول اسمهم ايه بقى؟ الأنصار. اللي عايز يبقى أنصاري انتظر أجره في الآخرة، هناك عند الله. هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص، هو ده الصدق في طلب الجنة وفي العمل لدين الله سبحانه وتعالى. وما زلت أنادي من أنصاري إلى الله. لما نقول من أنصاري إلى الله، إذ قال الحواريون نحن أنصار الله. قلنا الحواريون دول اللي هم أصحاب سيدنا عيسى، والحواري اتكلمنا بقى في معنى كلمة حواري، اللي هم الثياب البيضاء حوراء يعني بيضاء، الحواري اللي هم الحواريون اللي الصيادون اللي هم كانوا يصطادوا الناس سيدنا عيسى، واللي ثبت مع سيدنا عيسى 12 واحد من الحواريين، آمن الطائفة 12 وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مهما كان الاستضعاف ومهما كان الضعف وعدم التمكين، لكن فيه طائفة ظاهرة، ظاهرة الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. هو دول الطائفة الظاهرة اللي على الحق، فأنت ظاهر وأنت منصور وأنت ممكن إذا كنت على الحق. يقول الله جل جلاله، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، تمايز صفوف. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكر ومكر الله. هو ده الإشكال، وهي دي المشكلة الكبيرة، المكر على الله. والله عز وجل عزيز لا يمكر به. قال الله عز وجل، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هي دي، ومكروا مكرا ها ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اوعى تنكر على الله. والناس اللي بتنكر على الله في زماننا كتير، في مكر على الله في موضوع الربا وأكل أموال الناس بالباطل وتحايل على الحرام، في مكر على الله في موضوع الزواج وزواج المسيار ومش عارف زواج مش عارف المتعة وزواج مش عارف إيه، في مكر على الله، تحايل ولف ودوران على ربنا. واللي بينكر على ربنا اوعى تفكر انك هتقدر تنكر على ربنا. وقلنا ان صفة المكر من صفات الكمال لله عز وجل، مش صفة نقص زي ما هي في الناس صفة نقص، لا، ربنا بيمكر بالمكر، يمكر بالمكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد الكائد، دي كلها صفات كمال، صفات عظمة من عظمة الله، صفات عزة، دي بنسميها جذبات العزة. الله عزيز لا يغالب، ما تقدرش تغلبه. فلذلك اللي بيمكر على الله ربنا بيمكر به وهم لا يشعرون. وانت ما تعرفش مكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خسران، خسارة تامة، خسارة نهائية اللي ينكر على ربنا سبحانه وتعالى. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. شوف بقى لما مكروا يا جماعة، بتؤلم جدا أن يخدعك من تثق فيه، أن يخذلك من كنت تظن به النصرة والصدق، أن يتخلى عنك ويخونك أقرب الناس إليك، بتوجع قوي. والله لا يتخلى عن أوليائه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إذ قال الله يا عيسى، بعد لما مكروا ربنا قال يا عيسى، طيب خطره وأرضاه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. كأن القرب من هؤلاء الكفار ربنا هيطهروا من قرب منهم. سبحان الله العظيم، ربنا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا تقترب من المشركين ولا الكفار ولا تخالطهم. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لما هؤلاء الحواريون 12 بس صدقوا مع سيدنا عيسى، حاز بهم إلى جانب في مكان، والآخرون قططوا ودبروا المكر بقى لقتل سيدنا عيسى وصلبه، ومكروا ومكر الله. لما خططوا سيدنا عيسى راح اختبأ بالاثناشر وهم جم، ودل عليه واحد من أوثق الناس إليه اللي هو كان اسمه يهوذا، دل عليه وعلى مكانه وخدهم يروحوا يقتلوه ويصلبوه. فلما دخل رفعه الله إليه، وألقي الشبه على يهوذا لما خرج يقول لهم موجود، قالوا هو ده عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. بس عقدتك بقى في سيدنا عيسى قبل ما نختم الحلقة دي، سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل خلقه في بطن مريم ونفخ فيه من روحه سيدنا عيسى، ثم أن سيدنا عيسى لم يمت ولم يقتل ولم يصلب وما قتلوه وما صلبوه. ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن باللفظ الصحيح الصريح ظاهر النص، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقي الشبه على يهوذا، هذا واحد ألقى الله عليه شبه ولكن رفعه الله إليه. ربنا رفعه، لم يقتل ولم يمت ولم يصلب، رفعه الله إليه، فهو سيدنا عيسى حي في السماء، نشهد بذلك ونعتقده. وسيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف إمام من المسلمين. دي عقيدتنا، عقيدة الإسلام بالقرآن وبكلام النبي، مش بتأليف أحد ولا رأي أحد ولا كلام تاريخي، لا ده قرآن وسنة. القرآن بيقول كده والسنة بتقول كده، وده اعتقادك، وده اعتقادك في سيدنا عيسى أن تعتقده إلى أن تموت وتلقى الله عز وجل به. صلى الله وسلم وبارك على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه المؤمنين به الذين رفعهم الله فوق الكافرين به إلى يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، إن يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.